حزين وخاطري مكسور وقلبي يا ملا مقهور. ليالي غربتي طالت ظلم ما لها بالنور. بعيد الفرح عن عيني بعيد رحلة الأوطان. بعيد الفرح عن عيني بعيد رحلة الأوطان. ألا يا دمعتي ويني؟ ألا يا ماضي الأشجان؟ أنا غربة أنا حسرة. أنا يا حزني اللي كان أنا ماضي أنا بكرة. أنا مدري عن العنوان. أنا ماضي أنا بكرة. أنا مدري عن العنوان. وآه يا عبرة الإنسان. وآه يا عبرة الإنسان. وآه يا عبرة الإنسان. يا عبرة الإنسان. بعيد الفرح عن عيني بعيد رحلة الأوطان. بعيد الفرح عن عيني بعيد رحلة الأوطان. ألا يا دمعتي ويني؟ ألا يا ماضي الأشجان؟ تعبت اكتب انا في سطور بقى يا حزني المحفور. احاول اطفي احزاني ودمعي بالالم مجبور. رحلت وما بقى فيني سوى نبض بلا تحنان. رحلت وما بقى فيني سوى نبض بلا تحنان. أصيح بصوتي المنهك على حد القفا ضميان. أنا غربة أنا حسرة. أنا يا حزني اللي كان أنا ماضي أنا بكرة. عن العنوان. أنا ماضي أنا بكرة. أنا مدري عن العنوان. وآه يا عبرة الإنسان. وآه يا عبرة الإنسان. الإنسان. يا عبرة الإنسان.